لا يستطيعش الاسلام ان يجابهه في كل بلد من بلاد الدنيا، اي في الارض جميعها، نبعد شويه هنا وشويه هنا، لكن اذا اراد الله ان يضربهم الضرب يقوم يجيب فيه عندهم فكره التجمع. فاذا جاء وعد الاخره اللي هي ايه بقى؟ ليسوءوا وجوهكم، اللي هي الاولى دي. فاذا جاء وعد الاخره يعمل ايه ربنا عشان يجي ليسوءوا وجوههم؟ جئنا بكم لطيفه، يعني جمعناكم في حته عشان تبقى الضربه موجهه ليه؟ لان الاسلام ما يقدرش يواجه الايه؟ العالم كله، يروح يعمل حرب في كل بلد لهم فيها ايه؟ جاليه او لهم فيها حاره او لهم فيها حي او الى اخره. فاذا جاء وعد الاخره اللي هي مين؟ اللي هي جت في الاولانيه. فاذا جاء وعد الاخره ليسوءوا وجوهكم، اذا ففكره التجمع اللي نادى بها بلفور وايدتها بريطانيا وايدتها امريكا وايدتها الدول كل المعادية للاسلام دي عشان ايه؟ دي خدمه لقضيه الاسلام. ايه الخدمه؟ انه بعد ما كانوا معصرين يسكنون الارض جميعها ولا نستطيع ان نتتبعهم في كل الارض، يقول لي انا اجيبهم لكم هنا كلهم. جئنا بكم ايه؟ فاذا جاء وعد الاخره اللي هي الاولى، جئنا بكم ايه؟ جئنا بكم لطيفه. عسى ربكم، عسى دي تدل على الرجاء، تقول له عسى ان اتيك، عسى ان يعمل فلان كذا، يعني ترجو. طب عسى ربكم ان يصرف، يدل على انهم هيفضلوا ايه؟ فرضت عليهم الزله والمسكنه، وما يمكنش الا بحبل من الله، بعهد بينهم وبين الايمان، او بعهد من الاقوياء يعودوا يحملهم. عسى ربكم ان يرحمكم. واسمعوا بقى القضيه النهائيه، ان عدتم اي للفساد ايه؟ عدنا. ان عدتم للفساد عدنا. وبعدين كان بقى عدنا ده في الدنيا، يبقى مساله في الدنيا، ودي ما يفلتكوش من عذاب مين؟ من عذاب الاخره. عسى ربكم اي رجاء ان يرحمكم بايه؟ بان تعيشوا في حضانه الاسلام معايشه كما عشتموها في بدايه الاسلام في المدينه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لدرجه ان المعايشه كان النبي لما يحب يقترب ما يقتربش من مسلم، يقترب من مين؟ من يهودي. يبقى ده دل على ايه؟ كنت عايش. طب وليه كده يبقى المسلمين قدامه؟ قال لك لا، لان اليهود سيلح الناس يا رسول الله يذكره، انما المسلم كان يستحي. فالنبي ما تعملش الحته دي، يتعامل مع مين اللي حينه. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام جاء في اخر حياته ويقول انا ادي ظهري اللي كنت ضربت له ظهري، هذا ظهري اللي كنت مش عارف ايه اللي ايه اللي ايه ليه عايز استبري ايه ده. فما كانش يقترب من المسلمين ويقترب من مين؟ ولذلك كانوا يجادلوه ويغلطوه من غير مش كده، غلطوه ولا ما غلطوش؟ واحد يقول له لا انا عند عليك عند الدين، يقول له انا اديته له، يقول له لا ما اديتوش، اديته، يقول له بجني شاهدا. ما كانش حد موجود والنبي بيدفع الدين لليهود، طب يجيب شاهد منين؟ فيفز واحد كده من الصحابه اسمه خزيمه، يقول له يا رسول الله انا كنت موجود وانت بتدي للراجل ده الفلوس، فالراجل مين ده حق؟ قال له يمكن كان واقف وانا مش شايفه. ما هو لو كان باطل او كان الراجل بيقول باطل كان يقول له امتي، طب وانت كنت قاعد فين؟ انما بيقول جاب قال انا شفتك وانت شفت. ويكاد المريب ان يقول ايه؟ خذوني. قال لك يمكن كان واقف بقى، لكن لو كان ما ادالوش كان يكابر ويجادل ولا لا؟ كان يقول له امتى وكنا فين ومش عارف ايه، وازن زي النيابه بتحقق ويتكاد. انما بمجرد ما قال انا شفتك خلاص. بعد ما انصرف الراجل الدائم قال رسول الله لخزيمه يا خزيمه لم يكن احد معي وانا اقضي اليهود ازاي شهيد؟ صدقك. قال يا رسول الله اصدقك في خبر السماء واكذبك في كذا درهم؟ النبي سر من اجتهاد الرجل، سر من اجتهاد مين؟ الرجل. وقال من شهد له خزيمة فحسبه. عسى ربكم، شوف عظمه الله، لا يزال الله يخاطب الكافرين الملحدين اللي مش مؤمنين بكتاب، الذين يعاندون رسول الله وهو اخر رسول ياتي من السماء للارض، دول برضه ربنا بيقول ربكم برضه. عسى ربكم ان يرحمكم. الله، ايه الرب ده برضه بيقول ربكم؟ معنى الرب المتولي التربيه؟ قال لك ايه؟ لانه هو ربنا ظن بمقومات الحياه على الكافر. طب ما هو كافر ويديله الهوى ويديله الشمس ويديله الاكل ويديله الشرب، اذا دي عطاء مين؟ عطاء ربوبيه. وعطاء ربوبيه ده مين؟ للكل للمؤمن وللكافر وللصائع وللعاصي، انما اعطاء الالوهيه في التكليف اكل ولا ايه ولا سفر. فهو لا يزر ربهم ولا لا لا يزر ربهم. عسى ربكم ان يرحمكم وان عدتم به عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصرا حتى لا يفهموا ان الذنوب التي يعاقبون عليها في الدنيا تبرئهم من عذاب مين؟ يقول لهم لا دي حاجه ودي حاجه. الذنوب العقوبه على الذنب في حكم الايمان يبرئ من العقوبه خلاص، والا لاستوى من اقيم عليه الحد مع من واحد سرق وقطعت ايده، وواحد سرق ولو عرف يعصي ولا قطعت في ايده، لو تساوى الاثنين في العقوبه في الاخر يبقى معناها ايه؟ ان في واحد اخذ عقوبه زايده بيتقطعت ايده وبعدين يتعذب في الاخر. لا، ما دام اتقطعت ايده كده وبعدين يفضل بجلتها كده طول عمره يبقى بزياده عليه دي. لكن اذا كان بقى الاصل ضايع يبقى العذاب بتاع الدنيا ما يعطيش من عذاب مين؟ نعم. وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. ساعه ما يقول جعلنا كذا لكذا، جعلت الطين ابريقا مثلا، جعلت الرمل كوبا، جعلت القطن مثلا فستانا او بدلة او بتاع، يبقى صيرت شيئا الى ايه؟ الى شيء اخر. طب جعلنا جهنم للكافرين حصيرا. طب هي كانت ايه الاول؟ كانت ايه عشان ربنا جعلها ايه؟ حصيرا. جعلنا جهنم للكافرين حصيرا، يعني خلقناها هكذا، زي ما قلت هو ايه؟ سبحانه من جعل اللبن ابيض. مش كان اللبن له لونه بعدين بيضناه؟ وجعل الفحم ايه؟ مش كان الفحم لونه من لون؟ جعله يعني ايه؟ خلقه ايه؟ يبقى وجعلنا جهنم للكافرين ايه؟ للكافرين حصيرا. طب حصير دي معناها ايه؟ احنا طبعا نفهم كلمه حصير في عروقنا الدارج العام، الحصير هو الايه؟ الفراش اللي معمول من النسيج الخاص ده، وان كان سواء كان من الاولان اللي بيعملوا القش اللي هو الصمار يعني، او بينعمل دلوقتي من النايل، اسمه حصير. حصير يعني ايه؟ معنى حصير يعني كلمه حصير ماخوذه من الايه؟ من الحصر. والحصر معناه التضييق في المكان للمكين. ولذلك نحصر هذه المساله، بلاش ما تبقى مشتته، نعمل ايه؟ نحصرها كده عشان يبقى ايه؟ تبقى مفهومه. الله، ازاي بقى؟ قال لك الحصير احنا بنستعمله ليه؟ يعني ليه بنجيب الحصيره ونفرشها؟ اللي مش قادر يجيب بساط ولا موكيت ولا بتاع ويجيب حصيره يفرشها ليه بنعملها؟ قال عشان ايه؟ يمنع ما يمكن ان يلتصق من الارض بالانسان ثيابه او اي وضع. الله، اذا احنا بنحبس المقذر، بنحبس الايه؟ المقذر، ما نخليش ايه يطلع. اذا معنى حصير يعني بتحبس اللي ايه؟ تحبس اللي تحت، تجيبه على اي وقت وتروح فرشه وتقعد. يبقى انت حبست ايه؟ الشيء المقذر او اللي يوسخ الثوب او اي او اي حاجه، هذا معنى حصير. لكن الحق سبحانه وتعالى لما اداب الماده دي في القران يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث ايه؟ وجدتموهم وخذوهم واحصروهم. احصروهم يعني ضيقوا ايه؟ ضيقوا ايه؟ علي. وبرضه يجي للي عايز يحج وبعدين منع من الحج وحبس عن مكان، جم ناس قالوا لا ما تمشيش من غيره. فان احصرتم فما استيسر، حبستم عن الحج فما استيسر من الايه؟ طب معنى جعلنا جهنم للكافرين حصيره يعني ايه؟ يعني هنعملها حصير كده. عشان تعمل ايه الحصير؟ عشان تحبسكوا فيه ولا تبقى ايه؟ ولا تنقلوش منه محصورين. قال ايه هناك في آية في سورة الكهف، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنا أعتدنا للظالمين ايه؟ نارا أحيط بهم ايه؟ سرادقها. أحيط بهم يعني ما يقدروش لا يروحوا فين ولا ايه؟ ولا يفلتوش. يبقى حصرناهم ولا ما حصرناهمش؟ يبقى ايه حصرناهم؟ ولذلك يقول برضه في آية ثانية، كلما ارادوا ان يخرجوا منها اعيدوا فيها. يبقى ده معنى الايه؟ يبقى وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا، حبسا وسجنا لا يستطيعون الفرار منه، لان سرادق المضروب على النار ما يخرجوش، وكلما ارادوا ان يخرجوا ايه؟ عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. ولماذا جاءت هذه الآية؟ أم قالت لأنهم في الدنيا لما يعملوا حاجة يكونون في حضانة أقوياء ينصروهم ولا بتاعهم، لا ما لكم لا تناصرون. فين اللي كانوا بينصروكم في الباطل في الدنيا؟ بل هم اليوم ايه؟ مستسلمين. بعد ان تكلم الحق سبحانه وتعالى عن الاسراء برسوله صلى الله عليه وسلم، ثم تكلم في سورة اخرى عن المعراج وجاب الايتين دول للرسول النبي الخاتم الرحمة، كل حاجة لها معنى. احنا قلنا نقدم الاسراء عشان جلد الآية ارضية من الممكن ان يقام عليها الدليل. وقد اقام الدليل ولا ما اقاموش؟ وصف بيت المقدس ولا ما وصفوش؟ قال لهم على العرف الطريق ولا ما قال لهمش؟ طيب يبقى خلق له الناموس في المسافة بين المكانين وقصر الزمان، حتى اذا حدثنا ان الناموس خلق له في الصعود الى السماء يبقى نصدق، نقول الله طب ما خلق له الناموس في الايه؟ فيما نعلم. يبقى لان يخلق له الناموس فيما لا نعلم يبقى دي ما فيش فيها ايه؟ ما فيش فيها وقفة. كويس. واعطاه هذه المنزلة للجفاء الذي لقيه من الارض، فبدلوا حفاوة سمك وحفاوة ملح وحفاوة ايات كبرى. طيب وبعدين وخد ليه؟ قال لك لانه عبد الله. اذا العبودية بتاعت محمد لربه هي اللي ادته الايه؟ المنزلة. وقلنا في فرق بين العبودية للخلق والعبودية لمين؟ للخالق. عبودية الخلق مذمومة، ايه الاستعباد دي؟ ونقعد نكره ونتقلب ونعمل مش عارف عشان نبقى مستقل ونبقى مش مستعمرين ولا حاجة فيه. فالكلام حلو قوي. قال لك لان عبودية الخلق للخلق السيد يأخذ خير عبده، ولكن عبودية الخلق للحق العبد يأخذ خير سيده. وقد اخذ ولا ما اخذش؟ لما بقى عبد ايه اللي حصل؟ اجاله قال له تعالى تعرفوه. وبرضه هيقول في نوع ذريته ما حملنا مع ايه؟ انه كان عبدا ايه؟ جاب عبد برضه ايه وشكر. يبقى العبد لله ياخذ من خير مين؟ خير الحق سبحانه وتعالى. طيب اهو تكلم عن دي وتكلم عن ذرية نوح وتكلم عن دي وتكلم عن بني اسرائيل والافسادات بتاعتهم. جاب لنا طوائف متعدده، اللي عمل خير خد ايه؟ واللي عمل شر خد شر. ورجع برضه ياخد خير. ان احسنتم احسنتم لايه؟ لانفسكم، وهو بربكم برضه ولو كنتم كافرين دي ان هو ربكم برضه على الارض. طيب ما هو المنهج الذي يوضح عبوديه الانسان لله ويخليك كده عبد مخلص ومش عارف ايه؟ قال لك لازم يجي منهج من السماء. فقال ان هذا القران يهدي للتي هي اقوى. ان كنت عايز بقى الاسوه الجميله في العبد عبوديه رسول الله لله جعلته يصعد به يسري به الى بيت المقدس ويصعد به للسماء العبوديه الداخليه، وذريه برضه ونوح كان عبد شكور فعملنا ذريته كذا. وكنت عايز بقى كده يبقى اعمل زي دول ولا تعملش زي مين؟ زي اليهود اللي افسدوا في الارض ايه مرتين. طب وايه الفارق بقى بين هذا وايه اللي يبين لك القران؟ ان هذا القران ايه يفتي للتي هي ايه؟ اقوى. معنى اقوى يعني اكثر استقامه وسلامه. ساعه ما تشوف افعل التفضيل يبقى فيه دون افعل التفضيل منزله، تقول فلان عالم وفلان اعلم. الذل يعني اقوى الاعلم، انما فيه عالم ولا مش فيه؟ يبقى لما تشوف اقوى يبقى معناه ان فيه ايه؟ فهم برضه كويس. قال لك لأن الله لا يحرم البشر من أن تكون لهم عقول تعض بالمظالم في الكون فتقلل تقليلاتها مع المظالم. مش بنشوف برضه ناس يعملوا كده؟ وإن لم يجي لهم منهج من السماء. ليه؟ لأنه يجد أنه كان مظلوم وشقي بالظالم. يقول لما ينكر من الأمر يقول لا احنا عايزين بقى نوضع حدود لمين؟ يبقى يوضع أشياء ولا ما يوضع أشياء؟ يبقى ممكن. بس اللي هيوضعه ربنا إيه؟ ليه؟ لانك انت مش هتوضع شيء قيم الا بعد ان تعد بشيء معوج غير قيم. والا في ايه اللي هيلفتك القيم؟ ما تلفتش. احنا مثلا دلوقتي واحنا مثلا في سان فرانسيسكو لما يجي المستشرق يسألوا يقول انتم بتقولوا في القرآن عندكم ليظهره على الدين كله، ومرة يقول ولو ايه ولو كره الايه الكافرون، ومرة ولو كره الايه المشركون. دي كانوا يجينا يقولون الله باطل وابى الله ان يتم ايه حل، ودي كانوا صلى الله عليه وسلم الحق ليظهره على الدين الاقل شيء فيها الكافرين وفيها الايه المشركون. فبقول ومع ذلك فالاسلام لا يزال برضه محصور والديانات الاخرى اكثر، فكيف تقول ان ليظهره على الدين كله؟ فقلت لهم ده اللي قولوا له ردوا عليه وقولوا له الايه فيها الرد، لان قول الله ولو كره الكافرون او ولو كره المشركون يدل على ان الظهور ليس ظهور اتباع، بل هيفضل برضو ايه مشركين وايه وكافرين. ما بيقولكش كلهم هيؤمنوا كلهم هيسلموا، بل هيفضل منهم مين برضو كافرين يفضل منهم مشركين. طب ما يظهروا يعني ايه؟ قال لك ربما تضطرهم احداث الحياه، خلاص تضطرهم احداث الحياه الى ان يغيروا قوانينهم التي يتعاملون بها، لان وجدوا مظالم بتعذبهم ولم يجدوا حلا لمشاكلهم الا انهم يشوفوا لهم حل. الحل دي هيلتقي مع الاسلام، يبقى ليظهره على الدين كله ظهور حجه وظهور حاجه. كانوا زمان يقول لك الطلاق، ازاي الواحد يبقى متجوز واحده ويطلقها؟ وبعدين ايه الجاتهم ايه الجاتهم ظروف الحياه الى ان يقللوا للطلاق. معنى تقليلهم وهم غير مسلمين بيقللوه عشان الاسلام قال ولا علشان ظروفهم حكمت عليهم؟ لان فيه اشياء ما يمكنش تنحل الا بالطلاق. واحده مش عايز تعيش ولا واحد، واحد كاره واحده تعيشهم ازاي؟ تبقى سكن له ازاي تيجي؟ يبقى لازم من الايه اذا فالتجأوا اليه. يبقى هذا هو الرسول يظهره على الدين كله بشهادتكم، لانكم ستلجؤون الى حلول قضاياكم بما يكون مع الاسلام او يكون قريبا منه من الاسلام. كان الاول ما يورثوش البنت ولا حاجه، وتفضل البنت ولما يهزم ماليه هي مع ابوها وبعدين مع جوزها وبعدين ابتدوا ايه يخليهم لما تعضت المسائل. الله اذا ستلجؤون الى حل قضاياكم الاجتماعيه بايه؟ لما جه الاسلام يحرم الربا وهم يقولوا لا والربا، ويعملوا نظام تعامل، وبعد ذلك يجي زعيم الاقتصاد او الاف الاقتصاد بتاعهم اللي اسمه كينز يقول لهم اتفطنوا كويس واعلموا ان المال لا يؤدي وظيفته كامله الا اذا انخفضت الفائده الى صفر. بالله شوف حتى الكلمه بتاعته برضو الى الفائده الى صفر. ما دام فائده لصفر يبقى مفيش فائده، انما مش راجل يقول امنعوا الربا، برضو خلوه فائده ولو كانت ايه ولو كانت صفر، برضو لجدهم في حكومه الايه. طب بيلجأوا ليه دي ليه؟ لان المسائل عضتهم وشافت الدول اقوى ام الافراد؟ الدول. هل توجد دولة اقترضت من دولة اخرى واستطاعت مع مضي الزمن ان تسددها حتى اقصت الفوائد؟ ولذلك عمالين يعملوا دلوقتي جدولة الدول، لا مش عارف اللي بقى. وبعد ذلك يقول لك يا اخي ابدا اليابان خدت فلوس والمانيا خدت فلوس بعد الحرب الثانية، ومع ذلك مشيت ونهضت وكل حاجة. يقول له ما تخدعناش، المانيا لم تأخذ قرضا، اليابان لم تأخذ قرضا، انما اخذت من معونة سموها معونة مرشا، فلوس كده من غير ايه من غير فوائد، فما تقولش منها فوائدش ابتدأت ايه. اذا ليظهره على الدين كله لا ظهور اتباعا للاسلام، ولكن ظهور سرقة نظم، سرقة ايه مش على انها الاسلام بس عشان تحل ايه مشاكلهم. يبقى ان هذا القرآن يهدي للتي هي ايه اقوى. اي وان كان في عقول البشر من يستطيع ان يقلل قانونا يضمن يعمل فيه مصلحة، انما بعد ان تعد التجارب بعد ان يشقى اناس كثيرين به. لكن الاسلام اقوى ليه؟ لان من اول الامر ايه لان فيه فرق بين الوقاية من المرض وبين العلاج للمرض. انتم بتعدلوا نظامكم علاج لامراض، انما الاسلام بيجي عشان يعمل ايه وقاية من امراض. فان جاءت غفلة للمسلمين واخذوا بعض الداءات نقول لهم ارجعوا الى مين؟ ارجعوا الى ان هذا القرآن. ولذلك تجد افعل التفجير في هذه المسألة حتى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عنده عبد وقد كانت العبودية مباحة زمان اسمه زيد بن مير، زيد بن حارثة. وزيد بن حارثة ده ما كانش في الأصل عبد، بل ناس خطفوه وباعوه، وبعدين البيع وصل إلى خديجة أم المؤمنين فهي وهبت ذلك العبد لخدمة رسول الله، بقى مين؟ بقى عبد رسول الله. فأهله علموا من الناس اللي بيقعوا يحجوا، قال لهم ده احنا شفنا ابنكم في مكة اللي هو زيد، فزيد أبوه وعمه والعيلة بقى، والواد قعد مدة طويلة غاية، ولما شافوا الرسول راحوا للرسول. فلما ذهبوا إليه صلى الله عليه وسلم قال أنا أخيره، فإن اختاركم فهو حر ومع السلام، وإن اختارني فما كنت لأختار على من اختارني شيئا. فقالوا للولد تروح؟ قال لا أنا حر مع السلام. فآثر رسول الله على مين؟ عن أبوه وعن أهله وعن كله. ده يدلك على إن الرزق كان إيه؟ الرزق كان حضانة حلال، حضانة حنان لعبد مملوك، ويعيشه زي ما هو عايش، يلبسه زي ما بيلبس، ويأكل زي ما بيأكل، ولا يكلفه ما لا يطيق، فإن كلفه أمرا أعانه وكانت يده يده. كل أكل بالشكل ده، أكل واحد يعمل بالشكل. فاختار مين؟ فلما اختار أن يكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول قال أنا أكاتب إيه بقى ده؟ قال ما تقولوا زيد بن حارثة، قولوا زيد ابن محمد. وكان التبني شائع، فبقى زيد ابن مين؟ ولكن الله يريد أن ينهي مسألة التبني، فينهيها في مين؟ في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاء ادعوهم لآبائهم، اوعى تقول زيد بن محمد ثاني، شوف لعبد لمين؟ لحبيبه. ادعوهم لآبائهم، خلاص هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آبائهم فإخوانكم في الدين، خلاص كده. طيب كلمة الأهداء الشهد ايه؟ وهو أقسط عند الله. فكأن الحكم الذي أنهى التبني ورجعوا زيد بن حارثة بعد زيد بن محمد هو الأقصر. إذا اللي قبله ما كانش جو، كان برضو قص، بس قص بشري، لكن الأقصر إنه يجيب إيه؟ ربنا. الله، طب قول لي بقى، لكن زيد كان اسمه زيد بن محمد، إيه الشرف العظيم ده؟ وبعدين هيرجع تاني زيد بن حارثة برضو، إيه حارثة دي؟ فطبعا دي تحز في نفس مين؟ في نفس زيد. يوم ربنا يروح مدينه وسام من عنده، هذا الوسام لم يأخذه صحابي غيره، ولذلك لا تجد علما من أعلام الصحابة مذكور باسمه في القرآن ونتلوه في الصلاة ونتعبد به في قراءة القرآن إلا زيد. فلما قضى زيد منها، أنت عايز من كده بقى في القرآن؟ قال في القرآن سلام زيد بن محمد يقول إيه؟ خليكم إيه؟ ذلكم أصف عند الله إيه؟ عند الله. يبقى الرسول عمل قسط بقى، لكن عند ربنا. طب واذا كان الله اعدل من رسوله، رسوله يزعل؟ يزعل؟ ان هذا القران يهدي للتي يهدي. واحنا قلنا الهدايه معناها ايه؟ رسم الطريق الموصل للغايه في اقل زمن باقل تكلفه. احنا لما نعد الطرق معناها بنعدلها ايه؟ بنعمل الطريق كده يوصل للغاية، إنما قد يلتوي ما يبقاش مستقيم. ما هو قال لك يبقى ملتوي يمكن جبل ولا نهر ما نقدرش عليه، فيبقى هو برضه قصير بالنسبة لمين؟ إن هذا القرآن يهدي للتي هي إيه؟ يعني والهداية قلنا أن الله يهدي الجميع، يرسم الطريق، اللي يؤمن به ويتبعه يزيده هدى، والذين اهتدوا إيه؟ زادهم هدى وآتاهم إيه؟ يهدي للتي هي أقوى. تمسك بقى منهج القرآن، منهج القرآن يتكلم في عقائد وفي أحكام وفي قصص. في العقائد أقوم الأشياء وأعدل الأشياء وأوسط الأشياء، ليه؟ لأن الإسلام جاء فجابها مجتمعا ينكر وجود إله، هذه واحدة. والمجتمع اللي بينكر وجود إله أمامه مجتمع متناقض وياه، يقول لا ده مش اله واحد الهة متعددة. بقى من ان مفيش اله يبقى الهة متعددة وشركاء يبقى الاسلام يجي اقوى. يقول فيه اله بس واحد. بعد ذلك يجي يصف في زقف الصفات يصف الله بالصفات موجودة مثلها في البشر وسميع وبصير ومش عارف ايه ويد الله فوق ايديهم ومش عارف انك باعيننا حاجات من اللي في البشر. يقوم يجي يقول طب انت بتشبه يبقى جاي خلقه ادي واحده واحد يعطل يقول لك لا ده المراد بها شيء اخر سماع يعني يعلم كل شيء وبصير يعني كل شيء انما مش ضروري يسمع ولا بصير. انت بتعطل النص دوك بيشبه ولا بايه تقوم تقول له لا هو له سمع ولكن لا كسمعنا لان فيه اطار بيحكمنا ليس كمثله شيء. يبقى الاسلام قوام ولا لا على الارض. يجي مثلا في المسائل الخلق الاجتماع العام يقول لك احنا عايزين ربنا بيقول ايه وكم من ايات في السماوات والارض يمرون عليها وهم عنها معرضون. يبقى معناها يريد منا ايه ايه يعني شيء عجيب. كم اشياء عجيبه في الكون الناس تمر عليها كده وهي ايه معرضه عنها مش واخده بالها منها. يبقى معناها انه يريد منا ايه يريد منا مننا ساعة ما نشوف ظاهرة في الكون نعمل ايه؟ ما نمرش عليها عنه بل نتدبرها. ليه؟ قال لك لان تدبرها يديك حسين اثنين تاخد عظمة من خلقها ادي واحدة وتاخد منها اشياء قد تفيدك وتسري حياتك لان ربنا اداك مقومات الحياة ضروريات الحياة فان اردت ان تتركها فاعمل عقلك. احنا قلنا زمان الرجل الذي جاء بعصر البخار في حمل الاثقال والمسافات جاء بتاعت عصر العجله يعني بكان واحد كان يشيل اردب على ظهره ويتعب يوم عمل العجله يحط 10 راتب ويزقهم يبقى يسر ولا ما يسرش؟ يسر. طيب ودي جت ازاي؟ يعني جت ازاي؟ واحد بيشيل شيله كده ولقى حاجه بتتحرك تحتها بقت سهله أم قال له طب ما نعملها بقى عجلة وعمل العجلة فيسر على الناس. يبقى لما بص للظاهرة نهني لما شديت الأرداب دي سهل وياكل والدب غير ما جاء سهل أم بص لقى حاجة زي الأولى تحت مين تحت الأرداب فيسر العمل ايه قال الله تغيير بتاع ده إذا مين لو عملت حاجة زي كده فعمل العجلة ويسر بقى بدل ما كان يشيل اردب ويروح يجيب اردب البتاع تشيل 10 اردب و20 اردب وعيل يزقها كده. وبعدين جه عصر ايه؟ البخار. عصر البخار الراجل قاعد اهو وعمال بيطبخ ولا بيعمل في القدر فوجد القدر غطاه ايه؟ بيطلع لفوق. طب القدر ايه اللي غطاه بيطلع لفوق دي؟ قام وجد البخار لما الميه غليت بعد ما كان سائل بقى غاز والبخار بقى لما بقى غاز خد حيز اكتر فلما حيز اكتر الحل ما ساعدوش فراح ناصر الايه وبده ينصر الايه بده الله. يجي البخار لما يعمل كده يدي قوه تدفع الاشياء كده طب ما نعمله كده ونطلع بالله بقى ماشي القطرات من البخار خدناها من ايه؟ من آية في الكون وكم من آية في السماوات والارض يمرون عليها وهم عنها ايه؟ اذا لو لم نعرض ونعرض نتدبر ونعمل مش عارف ايه طيب الرجل مثلا اللي عنده مثلا زرع واثاري وبتاع وحاجات زي دي وبعدين يجي يوم من المكتب قام لقى حاجه خضره كده نازله قعد يعمل فيها كده لقى حاجه عجيبه كده وبعدين مش يقال انه كانت مثلا عينه فنسي وقعد عمل بيمسح عينه كده قامت عينه صابت قال الله طب ايه اللي جد هنا؟ البتاع ده ايه دي؟ لقاه من الخضار اللي بيجي في الرطوبات اللي احنا نسميه الريل ما بتشوفش كده لما تكون ميضة ولا اي حاجة ولا زير يبقى عليه شيء اخضر كده خلاه ايه؟ اللي طلع منه البنسلين طب ناخد ده ونقعد نصنعه ونعمل منه والايه؟ بنسلين طب الراجل اللي واقع على البحر على بحيرة مية كده وبعدين البحيرة فيها مية وبعدين مش عارف ايه اللي وقعه فالتفت لقى لما وقع في قلب البحيرة طلعت شوية مية بره. اشمعنى المية طلعت لبره كده؟ فجمع الماء دي لقاها تساوي يعني قد حجم الله. اذا الماء المزاج وخد قاعده ارشميدس اللي منها البواخر كالاعلام واللي منها البتاع ده اللي بتغوص الايه البحر الغواصات. اذا في ايات الكون انت ما بتجيبش حاجه، انت بتبص بس للكون كده وتشوف ايه الايات اللي ربنا عاملها. فان كنت متيقظ كده ومتدبر ومش عارف ايه تقدر تستنبط منها اشياء ايه؟ اشياء تفهمها. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وقلنا أقوم يعني أكثر استقامة وسلامة، لأن الحق سبحانه وتعالى حينما استخلف الإنسان في الأرض أعد له كل متطلبات حياته الضرورية، وإن أراد أن يطلق نفسه فقد ضمن له في كون خلودا إن أعمل عقله وطاقته يستطيع أن يستفيد منها. وبعد ذلك طلب منه أن يعمر الأرض، أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، والاستعمار أن تجعلها عامرة، يبقى ده عايز مجهود، المجهود ده عايز مواهب متعدلة وعايز تكاتف مواهب، مش واحد يبني والثاني يفني. فلا بد من أن ينظم حركة الحياة تنظيما يجعل المواهب في الكون تتسالب ولا تتعالج وتتعاضد ولا تتعارض. دي يعملها ازاي؟ لازم ينزل منهج ايه؟ انزل الكتاب بالحق والايه؟ والميزان. يعني ده فقلنا اقوم من ناحية العقيدة وقلناها، وقلنا اقوم ايضا من ناحية صفات الحق سبحانه وتعالى، وقلنا اقوم من ناحية الامور اللي احنا نستنبطها بالايه بالكون. فطلب منا لما نعمل عقولنا ونتدبر ونشوف الظواهر ونستمتع منها ونعمل كل حاجة عشان ما نستفيد، لكن ألا نتطلع، نبقى طلع يعني نطلع على كل حاجة، ألا نتطلع إلى أن نكون بجسد على بعض. إذا أقوى أباح لنا أننا نقعد ندعبس في الكون ونشوف أسرار الغيب اللي فيه، لكن غيب الناس نخليه نتقل. ليه؟ لأن جاء رحمة بك أنت، لأن الله يريد أن يسري حركة الناس. فهب أن إنسانا له سيئة، وهذه السيئة موجودة في خصاله مش غادر يسيبها، إنما في حسنات كتير، فلو أنك اطلعت على سيئته ربما زهدت في حسناته. يقول لنا خلي السيئة مستورة عشان تقدر تستفيد منين؟ من حسن. يبقى بيسريك ولا ما بيسريكش؟ وانت زي ما عملنا وياك كده عملنا مع غيرك، قلنا لهم برضو ما تقعدش تتبعوا ايه؟ فتتبعوا غير الايه. ولذلك ما انعم الله على عبيده نعمة اكثر من حفظ الغيب عنده، لانه رب. انما احنا في نشرب بيا، احنا عبودية ونقعد كل واحد يعرف حاجة عن الثاني يقعد يفضحه ولا ما يفضحوش. الحق سبحانه وتعالى يقول كن طلعة في استنباط اسرار الكون، انما لا تكن طلعة في تتبع معايب غيرك، لانك ان تتبعت المعايب اذهبت على نفسك مصادر تقدر تنفعك بحسنات ايه كثير. افرض واحد صنايعي كويس اوي اوي اوي كده، بس عمال بيه مثلا بيشرب خمر سرا مثلا، مالكش دعوه عشان تستفيد منه، ما تقولش ده ليه، ان عرفتها تقول ده بالكلب والله ما رايح، لا سترها عنك عشان ايه؟ تستفيد من مين؟ تستفيد من ايه؟ من حسناتك. الحق سبحانه وتعالى يريد حركه في الكون، حركه متبادله. الحركة المتبادلة لا تنشأ إلا بوجود تنافس، بس التنافس ما يؤديش إلى شراسة الاحتكاك. ولذلك يقول لك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، إنه ما يقولش نتنافس بقى عشان نعملها شكل كل يوم. تنافس يقول ده وبتلان ده نجح ده، قالك ده بيذاكر ومش عارف إيه وبياخد باله من الدروس ومش عارف، تبقى المنافسة إن أنا برضه أذاكر واخد بالي من الدروس وانا مش عارف ايه، مش اخليه بيذاكر واروح اقطع له الكتاب بتاعه ولا امشي اهزقه واقول له مش عارف ايه. يبقى اذا بيعمل ايه؟ ذلك فليتنافس الايه؟ المتنافس. يبقى الحق سبحانه وتعالى بيديهم الحق. ولذلك الناس تزعل لما يكون في اعداء له، يزعل يقول له لا ده عدوك ده، انت واستغللت حكمه الله في ايجادك ما انتفعت به انتفاعا لا ينفعك به الصديق. ليه؟ أم قال لك لأن الصديق يمكن يغشك وينافقك، إنما عدوك قاعد عامل لك إيه؟ بالمرصاد، أنا عملت أي حاجة كده يروح بضحك تقوم تخاف لا يفضحك ما تعملهاش، تخاف لا يسبقك إلى خير تقوم أنت تعمل إيه؟ في الجدل ولا بعدوه في الفصل مش عارف يقولك ممكن يطلع عليها الاول ابن ايه لا انا اروح ذاك حسام الله يبقى اذن العدو. ولذلك الشعب ما يقول عباية لهم فضل علي ومنة فلا ابعد الرحمن عن الاعادية. واحد بيجي ان ربنا ما يبعدش عنه الاعداء قال فيه لانني فهم الحكمة فيه هم بحثوا عن زلتي فاكتنبتها وهم نافسوني فاكتسبت المعالية. اذا لازم تعرف لكل حاجة ايه طيب لكن هل تؤدي بقى الى الشراسة؟ لا تنافس انما ما يؤديش الى الايه الى شراسة الايه الى شراسة يبقى اقوى ولا مش ايه اقوى. قلنا المجتمع عايز توازن اللي يعمل كذا يبقى ارتكب جريمة نجرم الشيء والجريمة دي عقوبتها كذا والعقوبة نمكن اللي اعتدي عليه انه يردها جريمة انما نحدد في العاصمة يبقى اقوى ولا ما عملش المسألة سايبة اللي يعمل اللي يعمله لانك انت ان كنت قوي تعمل اللي تعمله طب والضعيف يعمل ايه بقى ما انت فيهم لان القوة ليست ذاتية فيك انت قوي النهاردة ممكن تبقى ضعيف بكرة انا احمد ضعيفا من قوتك الان لاحمي ضعفك غدا من قوتك الان اذا دي اقوى ولا مش اقوى يجي يقول لك مثلا الناس عايزه اللي في حياه بده يرتقي ويسري حياته ويصعدها ويبقى كبير بدل ما هو ساكن يبقى بده يبقى له ايه شقه يمكن اللي يبقى له ساكن انا عايز بقى بيت من بابه طب وعايز بيت من بابه ندي خد بيت من بابه بس يبقى له حته جنينه كده ولا حاجه كده نجري فيها والعيال طيب خد الجنين والله انا عايز برضه في عماره كده عشان ناجرها ونصرف على الاكل اذا ففيه طموحات بتسر الحياه الطموحات اللي بتسر الحياه دي تخليك تعمل ايه تخليك ما تبددش كل طاقتك الطاقه اللي انت بتشتغلها وتجيب لك مثلا 10 جنيه في اليوم او في الاسبوع كل شيء ما نبدي يبقى لي وبدي يبقى لي يقوم نعمل ايه لسه ثلاثة ونخلي الليل تقوم يجي يوم ما كانش عندك ثلاجه تجيب لك ثلاجه تجيب لك مغادي تجيب لك تلفزيون تكبر شويه تجيب لك عربيه تعمل مش عارف يعمل لك شقه طب انصرفت كل دخلك يجي يوم ما يبقاش عندك حاجه طب احتفظت بكل دخلك تبخل على نفسك وعلى عيالك ويكرهوك وتبقى حكايه ومش بس كده طب انت كبرت على نفسك طب والمجتمع الثاني ما انت لما تقبض دخلك السوق مش هيستفيد منك السلع هتركه وما دام السلع هتركه تبقى المصانع تقف ولا ما تقفش المصانع وقفت يبقى البطاله تيجي ولا لا اذا احنا عايزين حاجه تبقى قوام قوام لا دخلك ما تصرفوش كله ولا تكلفوش كله ليه؟ لأنك إن كنت كله عملت بطالة وعطالة والسلع تركض والسوق ينام. طب وانصرفت كله ما يجيش يوم من الأيام تراقي حياتك ولا حياة عيالك ولا ولذلك والذين إذا أنفقوا إيه؟ فهذه أحدث نظرية في اقتصاد. والذين إذا أنفقوا إيه؟ لم يسرفوا ولم يقتروا فكان بين ذلك إيه؟ قوانا. الله. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك. لان ما دام مغلوله الى عنقك الدنيا البطاله فيه يقول ولا تبسطها كل البسط فتقعد مليما محصورا لما تشوف واحد غيرك كده بقى له شقه ولا جاب مش عارف عربيه ولا جاب اي حاجه تنحصر ليه لان هو ديك غير على نفسه ولا كل دخله ما ايه ما بده دي اقوى ولا لا يبقى ولا تجعل يدك مغلوله الى عنقك ولا تبسطها كل الايه فتقعد ملوما ايه اهدي اقوى يبقى اذا كل نظريات في الحياه كل واشرب ولكن لا تسكر ليه ام قال لك شوف خد بالك ان انت ان كلت وشربت على قدر طاقه الوقود عمرك ما تشتكي حاجه منها انما اللي بيخليك تشتكي ايه الاخر تعمله لذيذ متبل بقى والوان متعدده وتحطب دي وتحطب دي وبعدين تيجي تروح بعد ما كلت كده تروح واجب هنا هات لي هات في الارض هات لي هات فوار وتقعد تلكي نفسك ومعدتك كده من الكلام وبتاكل من غير ما تجوع لا استنى لما تجوع وانت اي اكل يحلى ليك ساعة ما تاكل اي لقمة كده هو ان شاء الله تكون حاجة هتبقى حلوة ليك ومش عارف ايه يبقى كلوا واشربوا ولا ايه ولا تشرب نظام كده واللي يقعد يشرب وياكل كل حاجة ومش عارف ايه يقوم لما يجي يكبر بقى يمنع من كل حاجة يقول لا دي ما تاكلهاش ليه؟ اصلك انت خدتها من الاول ولذلك كان زمان مثلا الناس الاعياد لما يعملوا الدقيق كانوا زمان بيطحنوا بقى ويجيبوا دقيق يسموا العلامه يعني الدقيق الايه النكل الاول ويعمل منه العيش الابيض الحلو ده والقابب ومش عارف ايه وبعدين الرز ده والبتاع يعملوا سن يبقى الخدم والاتباع والبتاع يقول له انت عملت كده لما يكبر يقول له اوعى تقرب للدقيق الابيض كل السن يا ابن ايه سن اللي انت سبته زمان عمال اسرفت في اكل اللحمه يجي لك اللي مش عارف ويبقى اللي خادم عندك قاعد متمتع بخيرك وقاعد ياكل الطبخ الكويس وانت عمال تاخد لقمه بجبنه وقاعد مش عارف امال ايه لعبه ده كرم اتنصب فيقول لك وكان قوام ما دام يبقى قوام يبقى معتدل في كل ايه في كل شيء يبقى ان هذا القران يهدي للتي هي ايه هي اقوى ما دام يهدي للتي هي اقوى تبقى الحياه تستقيم والحياة تبقى ايه سليمة وبس كده استقامة الحياة بس وبعدين ليه الجزاء بعدين بقى في الاخر يا سلام فعلي استحت الدنيا ويبقى لنا الاخر قال لك راحت الدنيا دي لانك انت مشيت ايه مشي بنظام عدل تستحت الدنيا ولذلك هناك ايه فاما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فيه آية فلا خوف عليهم ولا يحزنون فمن تبع هدايا فلا يضل ايه دي تتبع ودي تبع ودي لا يضل ولا يشقى ودي فلا نحيينه حياة ايه ولا نجزينهم اجرهم باحسن الله بقى نديله حياة كويسة وبرضه نديله ايه في الاخر نديله حياة ايه طيب اذا المنهج الالهي هو ايه اقوى من ايه اقوى من ليه اقوى من المناهج ام قال لك لان احنا نعرف في صناعات البشر كما قلنا سابقا ان كل صانع صنعه عارف اسراره وعارف الوقود اللي تشتغل به وعارف تؤدي لسلامه انت من المسمار ده الايه من المفتاح ده يعمل به ايه اللي صنعها جنس فالذي خلق الانسان هو اعلم بقانون فيه على كده يقول لك افعل دي ولا تفعلش دي حسب واحد يستعمل الآلة على غير الكتالوج بتاع الصانع الآلة تؤدي مهمتها ولا تجرج منه تتسد كذلك الإنسان اللي خلقه ربنا فآفة الناس في الدنيا أنهم يصنعهم الله ويخلقهم ثم يحاولون أن يأخذوا قانون صيانتهم من مثلهم يقول له ما تنفعش قانون الصيانة يبقى ممن إيه ممن ألا يعلم من خلق هو اللي خلق هو اللي يعمل ولذلك يقول لك كل دي ولا بكل شيء طب البشر بيعملوا كده يقول لك ايه العربيات اللي مشاها بايه بالسولار مثلا والتانية مشاها بالايه الجاز الابيض شوية والتالتة مشاها بالبنزين اللي نمرة مش عارف ايه والطيارات اللي مشاها بايه ايه عملني غير كده نقل ولا ما نقل يبقى انت عايز اللي خلقني ده بيقول لي كل كذا ولا تاكلش كذا طب ده انت بتعملها كده في الالات بتدي لكل واحدة ما ايه ما يصلح بيقول لك ما تعملش دي ما تجهدش دي مش عارف ايه كل حاجة إذن الحق حين يترجع لنا لأنه هو الذي خلقنا تستقيم الإيه حاله ومن هناك وأولئك فإن له معيشة ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا يريد بس معيشة ضنكا وتنتهي ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى انت مش نسيتنا وخلاص انتهت المساله ان هذا القران طيب الايه دي لما نزلت ما كانتش كل الاحكام جت يبقى كل ايه في القران قران كل ايه في القران قران ولذلك تقول فاذا قراناه فاتبع القران مش القران للمجموع ده كله كل ايه تنزل اهو القران ده حد كده وبعدين بقى ايه لما تكتمل بقى كل المسائل اللي تدي قوام الحياة وسلامتها واستقامتها يقول الآن اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فإن استشرف مستشرف أن يستزيد قل له لا يقول ربنا ما عملش حاجة نقص عشان أنت دي تكملها لنا بل دعبت في كتاب الله عشان تلاقي الإيه الخير اللي أنت بخير اللي أنت تطلبه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات حاجة ثانية بقى أن لهم أجرا كبيرا أجر كبير ولا أجر أكبر كان المقصود يقول أجر أكبر يقول لك لا

ولذلك هناك ايه يقول لك اعتبر كل شيء يجيب لك المقابل، اوعى تعتبر ان ده لا. ازاي بقى؟ قال لك مثلا في سوره الرحمن، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، خلق الانسان من صلصال كالايه الصخر، وخلق الجن من مارج من نار، مش كده؟ فبأي آلاء ربكما تؤمنان، نعم النقلاء، مش كده ولا لا؟ طب رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان، نعم ولا مش نعم؟ خلاص؟ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا ايه؟ فبأي آلاء رب نعم؟ خلاص؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، برضه فبأي آلاء ربكما نعم ولا مش نعم؟ طب وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، طب برضه نعم، فبأي آلاء ربكما ايه؟ جدوى. وبعدين يقول كل من عليها فان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. الله بقى انت بعد ما تديني النعم دي وتهيصني وتخلقني وتعملني مش عارف ايه، تقول كلهم عليا فان، وبعدين تخليني اقول فبأي آلاء ربكما تكذبان. ايه؟ لأن ما دام انت عملت صالح فتشريك الى الجزاء على العمل الصالح، لازم كده، يبقى نعمه ولا مش نعمه؟ هناك يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، فبأي آلاء ربكم؟ يعني يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، وبعدين يقول فبأي آلاء ربكم؟ قال لك ايه؟ ده لها معنيان حلوين، ايه المعنى الحلو مثلا هنا؟ قال لك لأن لما انت تقول كده من حيخالف يقول اللي ما يخالفش يبقى مبسوط، خلاص؟ وافرض ان بلاش اللي ما يخالفش اللي هيخالف اذا وعظته من قبل ان يقع في المصيبه تبقى احسنت له وانعمت عليه ولا لا؟ يبقى انعمت عليه. وان الذين لا يؤمنون بالاخره اعتدنا لهم عذابا ايه؟ أبنا. ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير وكان الانسان عجولا. ويدعو، معنى الدعاء ايه؟ الدعاء طلب ما تعجز عنه من قادر عليه، ده معنى الدعاء. ولذلك حين تجد، احنا بيقسموا الفعل عندنا الى فعل امر ومضارع وماضي، كده يقول لك رب اغفر لي، اغفر لي، اغفر لي فعل ايه؟ امر. طب وانا بقى حق من ربنا بقى ولا ايه؟ ولذلك الدقيق بقى الولد الذكي اللي كنا بنسأله نقول له اعرف رب اغفر لي، يقوم لما يقول ربي ومنادى ومش عارف ايه واغفر لي دعاء، ما يقولش فعل امر، ما يقولش فعل ايه، يقوم نعرف انه مذاكر ايه دقيقة. ويمكن يسير هذا السؤال عشان يبقى يثبت انه عارف، مثلا عايزين نشوف واحد حافظ القرآن ولا مش حافظ، بدل ما اقعد اجيب له كل ايات بقى واقعد اسمع له المصحف بنعمل ايه؟ شيش كده. ان كنت عايز دقه في اقرب وجه هات له المتشابهات وعنقله فيها، قلنا له مثلا اقرا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان هذه تذكره، على طول أم قال لك أقراها بترتيب المصحف ولا بترتيب المصحف؟ شوف الذكاء، لأن فإن هذه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله أهل التقوى وأهله، وفي إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه، وبرضه فمن شاء اتخذ إلى ربه، سبيل موجودة أي شيء، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلث الليل، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، وبعدين يجيب آخر سورة الإيه؟ الدهر. وما تشاءون الا ان يشاء الله ان الله كان عليما حكيما، يدخل من يشاء في الله. هي كلمه ايه؟ اقرا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان هذه تذكره، بس كده ان جاوبك كده يبقى يغنيك بقى عن انك تساله في الايه؟ طب قل يا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان المتقين في جنات، يقول لك ونعيم ولا وعيون ولا ونهر الله، يبقى عظم ولا مش حافظ؟ يبقى معناها انه عنده ايه؟ فكذلك اغفر لي، اهو الدعاء ده بقى. اذا الطلب من الغير ان كان طلب من اعلى لادنى يبقى هو ده الامر، الاعلى للأبنى. يبقى كل طلب من الله من خلقه يبقى امر ولا مش امر؟ وطلب الاعلى في البشر، طلب الاعلى في البشر من الادنى يبقى امر ولا مش امر؟ لكن طلبك من مساويك اعطني هذا اسمها ايه؟ سماها ايه؟ انا ورجع. طب للأدنى الأرض. طب للأعلى بقى انت يا أدنى بتطلب من الأعلى ما تقولش بقى لا التماس ولا ايه ولا ايه تقول دعاء. ولذلك الدقيق بقى من الطلبة تقول له اقرأ رب اغفر لي يقول لك فعل ايه؟ فعل دعاء. يبقى الدعاء ما هو؟ طلب عاجز عن شيء من قادر عليه لينفذه. اول ما تفهم من الدعاء انه دل على صنعة العجز والضعف، انا ضعيف عبد ضعيف، يبقى الغرور من دك ولا من دكش؟ اول حاجة ما استعليش. وبعدين عرفت اللي ما يقدرش علينا الا مين؟ الا ربنا. يبقى ايه اسمه ايه؟ ويدعو الانسان بالشر. قال خذوا بالكم بقى، الواحد منكم له في الدعاء مراحل. مرة يدعي لكن يدعي بشر وهو عارف المشار، فبيدعي ربنا. ومعنى تدعي عايز ربنا ينفذ لك دعاء. لو ربنا طوع هبلك الدعاء تنتهي المسألة. بقى انت الامة ما بتقولش لابنها الوحيد الهي نسقني نارك. طب ربنا بقى لو جاوب كده ولا يجي على طول اعمى ولا فتش ولا شفتش. طب ربنا وربنا جاوب يبقى ايه الحكاية؟ يبقى اذا الانسان مرة يعني اخلاقه الضيق يدعو على نفسه ويدعو على من يحب. لو ان الله طاوعك في غبائك ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي اليهم اجلهم. مش كده ولا لا؟ يبقى من رحمه ربنا انه ايه؟ نعمل ايه؟ انه يفوتها ليك. اذا لما يبقى يفوت لك دعوه خير انت بتشوفها انها خير، يبقى اعرف برضه ان لها حكمه. مش انا عرفت الحكمه فين دي؟ ولا تعرفش الحكمه؟ تقول يا رب اديني مش عارف. لا، ما يمكن لو دي لك تصغى وتبقى مصيبتك سودي. فلما ربنا يأجلها لك، اشمعنى لو أجل لك دي تزعل؟ ولو أجل لك اللي أنت دعيت عليها في نفسك وعلى من تحب ما تزعلش. لازم تعامله بمقياس واحد. تعامله بمقياس إيه؟ واحد. يبقى يقول إيه؟ ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لخذوا. طيب، بالله اللي هم الكفار اللي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا إيه؟ اللهم إنك اللهم بقى ولاد الإيه دلوقتي عرفت اللهم وتنادوه. اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من سجين. بقى ربنا لو جاوبهم كيف المسألة تبقى إيه؟ حتى الكفار هم يبقى لو جابوا يقضى إليهم أجرهم. أو ما قالوش أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا. طب إن كان المعقول إن كان هذا هو الحق من عندك اتجيمنا. أكن المسألة كراهية لمحمد بس. بدليلهم يضيعوا رقرين ويموتوا في سبيل انهم يأمنوش بمين؟ بمحمد. يبقى ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي. فإذا دعوت في حالة انفعال غضبية على من تحب أو على نفسك، يبقى من مصلحتك أنت أن ربنا ما يجيبش دعائك. فما دام عرفت أن له حكمة في عدم إجابة الدعاء ونفعتك تيجي، يبقى اعرف أنك لما تدعو له بخير تبقى بشر. لما يدعو الخير ويأجله عليه تقول الله ما دام له حكمة الأولانية ما دام يسأله حكمة بالإيه؟ ولذلك خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. الواحد يجي يقول لك عايز كذا عايز كذا وبعدين ربنا يا الله عامل كده إيه؟ مقلب. يقول له فلان تبعت على الشيء فلان طب خذ. وبعدين يتبين إنه إيه؟ إنه شر. يقول شوف يا أخي ويقعد يضرب ويقول اللي كنت مش عارف واللي امتنعت عنه ولا ربنا ما جاوبوش ليه. شوف يا اخي جالها منها الخير ازاي، شوف جالها مش عارف ايه. يبقى اذا لازم الانسان يلزم. يبقى حظك في الدعاء لا ان تجاب، ولكن حظك في الدعاء ان تظهر براعة عبوديتك لعزة ربك. ويدعو الانسان بالشر دعاء الحاح دعاءه بالخير وكان الانسان عجولا. وهناك قل سأريكم اهاتي فلا ايه تستعجلون.